أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على الذين صبروا، أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونحن في الباب التاسع، فهو جاء بعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد فيما يتعلق المطعم والمشرب، وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام من خشونه العيش وقله ذاتك، ولو شاء عليه الصلاه والسلام لاجر الله معه جبال ذهبا وفضه، ولكن اختار ان يكون عبدا رسولا ليس بملكا رسولا، كما هو شأن سليمان عليه السلام، وكان ربما لا يوقف في بيته نار ثلاثة ليلة في شهرين، إنما يعيشون على الماء الطهر، وبيوته تسعة أبيات عليه الصلاة والسلام، حتى كان بعض الصحابة كان سيقول ما أصبح في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع ولا أمس، المراد صاع من شعير ولا صاع من طهر ولا صاع من غرف أو غير ذلك. فأراد الإمام الترمذي رحمه الله أن يبين لنا شيئا من هذا في هذا الباب، وكأن هذا الباب سيتكرر، لأنه لم يذكر فيه إلا حديثين، وسيأتي بعد عدة أبواب تكميلا لهذا الباب وإتمامه، لأن هذا الباب لا يكفيه حديث أو حديثان، إنما هذا باب كبير اعتاد المؤلفون فيه أن يذكروا جمعا وطائفة من العالم. وفي بعض النسخ تجدون هذا الباب مزحزحا مؤخرا، ليس هنا، انما اجتمع مع اخيه وشق الارض كما في نسخ الشيخ الامام الالباني رحمه الله عليه. كما تعلمون ان الشيخ الالباني تحقيق عمله على الشمائل المحمديه، فقد اختصرها رحمه الله أحد الأساليب، وحكم على الحديث بالصحة أو الضعف حسب ما يرى من أحكام رحمة الله. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حبيب الله أخونا العربي معك مصر صفحة كم؟ جميل. تبع باب ما جاء في عيش الباب التاسع، وفي حديثان، الإمام الترمذي رحمه الله يقول حدثنا قتادة بن سعد وابن جميل في قريب بن عبد الله البصري في بغداد أبو رجاء قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن أيوب وابن أبي تميم السختيان أبو بكر عن محمد بن سيرين أبو بكر جمعي بصري ثقة له يكنى أبا عابد كبير القدر على ابن سيرين بيت سيرين بيت عين من هم؟ حفص محمد أنس يحيى عمارة كريمة معقل منزل معبد سنة من أيضا تطيع واحد تسعة ربنا إخوان آل سيرين آل علم أو بيت علم أبناء سيرين بيت علم محمد واحد حفصة اثنين أنس ثلاثة عمار أربعة يحيى ثلاثة معقل معبد كريمة كريم والطيران مفهوم إن شاء الله هذا أشهرهم محمد بن سيرين كان يجيد تعبير الروح ويحسنه عن الظن وهو مشهور بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه مشهور بالرواية عن أبي هريرة قال كنا عند أبي هريرة محمد بن سيرين يقول وعليه ثوبان ممشطان من كتان أو من كتان ممشطان أي مصبوغان بالمشط وطين أحمر وطين أحمر طريقة من الطرق القديمة في إصبار الملابس فتمخض في أحدهم ثوبان يعني حزام وريدة فتمخض في أحدهما فقال بقي البرد معنى أخوان كلمة وقال عند الفرح والرضا الشيء تقول بقي البرد بالكسر وتقول بقي البرد بالتسكين أربنا أخوان قال يتمخض أبو هريرة في الكستان لقد رأيت معنى يعني رأى نفسه وإني لأكل لأصل فيما بين الماء من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر محفوظ من النبر والنبر هو الارتفاع والمنبر فعلا فيما بين من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة بيت عائشة الذي فيها فيه دفن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال مغشيا عليه يعني مغمى عليه والإغماء زوال الشعور مع خطور في الأعضاء الإغماء ومنهم الوضوء الإجماع الإغماء ناقض من رب الوضوء قال مغشيا عليه فيجيء الجائع ما السبب الجوع وقلة الدادية خشونة العيش وكان الغوايا من الصبح وكانوا على ما قال ابن عين 411 رجل وكانوا في مؤخرة مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم لا أهل لهم ولا الناس لا يأمون على شيء إنما مأواهم المسجد وابو هريره هو العالمين عالم اهل الصفه ولذا لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام ائتنا باللبن، يعني ودي النبي عليه الصلاه والسلام بقدح لبن اعطاهم فاتوا ابو هريره وسقى القوم. هو العبيد عبيد اهل الصدق وحافظ الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وهو الفتى الجوزي من قبيله جوز من جنوب الجزيره العربيه. طبعا سمير لو شاء لبقي في بلدته معززه المكرمه، لكن هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه 4 سنوات من العام السابع حتى توفي النبي عليه الصلاه والسلام في بلاد العام ال11. واخذ عن النبي عليه الصلاه والسلام العلم والحديث، وهو اكثر الصحابه الكرام حديثا وروايه. يقول مغشيا عليه اذا ترك المهنه والحرفه والعمل ولازم النبي عليه الصلاه والسلام، فيجيء رجال فيضع رجله على عنقه. هذه العاده في المصروع سألوا طبعا الثقة اللي عارف الموضوع، العادة المصروع عند العرب عملها مصروع الذي يمكنون ما إلى ذلك أحمد الله يكون يضعون قدمه على صحة طاقة معلم إيش معناه يقتلها بالرفق أنا إيش معناه يخنق رأيت بعض من يخنق ويعيش القرآن إنس الإنسان يكاد يخنق على اخوان، ربما بعضهم يحسن هذا وبعضهم لا يحسن، تاتي انت تفعل مثله وربما يموت غيرك. على كل حال الطريقه غير مشروعه، لان فعلا لو قتله لكان في الامر مكره يترتب عليه احكام، لأنها مش طريقة صحيحة، ليست طريقة شرعية. قال فيجيء جاهل فيضع رجله على عنقه، يريد أن يهزم الجن، يرى النبي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. عرفنا يا إخوان؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان حالته كذلك، لو كان يجد عليه الصلاة والسلام لأعطى أبا هريرة. الحديث هذا ذكره الترمذي، وما ذكرش حاجة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يجد من الأموال من الطعام من الشراب من الملابس من كذا من كذا من كذا لأفاض على أصحابه، فلم يكن ابو هريره يسقط مغشيا عليه. عرفنا من اين؟ عرفنا من اين استنبط الامام الترمذي عيش النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط من الحديث من هذه الوجهه من هذه الزاويه. ولا يعارض هذا يا اخواننا ما فتح الله على النبي عليه الصلاه والسلام، وكان ياخذ قوت سنه لاهله. صح؟ العلماء قالوا كان ياخذ قوت سنه، لكن إذا وجد من هو محتاج يخرج، فلا يبقى عنده شيء. ربنا النبي يعني الآن حالة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة في مكة معروف. ربنا يقول طب تعالوا في مكة في المدينة 10 سنين في المدينة، مش في البداية كده كانت الحروب والغزوات، مش في البداية الغنائم والفيء إلى آخره، مش دايما دايما، كان في أحوال دون أحوال، وفي زمن دون زمن، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام دائما دائما يجد قوت السنة هذا واحد، وقال أيضا إذا أخذه ووجد من أصحابه من هو محتاج أخرجه. عرفنا يا إخوان؟ طيب هذا الحديث الأول، الحديث الثاني قتيبة. الليلة هذا الدرس هذا الإسناد أول. قال حدثنا زعر ابن سليمان الطبري أبو سليمان البصري الصدوق ذلك لكنه كان هذا الشيء والذي يعرفه ابن عبد الرزاق الصنعاني الإمام الشهير اكتسب التشريع من شيخه هذا جعفر بن سليمان عن مالك وهو ملك الدينار كل القلوات البصري الزاهد أبو يعقوب صدوق العبد ملك الدينار هذا مشهور في السنة كتابة يعني إخوان طيب قال ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قبضة تمالك تابعت ملك الدينار هذا تابعت ازاي بقى يقول قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرس ما اضافه التابعي صاحب السلمين ما اسمك احمد ابن من ابن من احمد اخينا احمد عبد الى المرس اللي تعرفه طيب ما اضافه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام مصفتة من الواصل عرب لكم هذا الواصل لكن الحديث هذا يقول روية مسندة من طرق العهد عن أنس وغير ملك هذا أيضا ملك ابن الإبارة يروى عن أنس يروى عن أنس عن أنس وقتل أيضا روى نفس الحديث عن أنس لكن الدين دي رحمه الله ما ذكرش هنا هذه الرواية المسندة إنما روى المسندة أظن في السنن وروى هنا المسندة على كل حال قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خبز قط يعني في بعض حديث الإنسان ذكره غير ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال هذا واحد هذا الله حتى قبض حتى قبض صلى الله عليه وسلم وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا ثلاثة وابن سعد يقول عند ابن سعد زاد رواية ما رفع عن معدته كسرة خبز فضلا حتى قبض يعني العيش اللي بيتحط مربوط على قد الأكل. الخبز بيتحط ما يتبقاش بقى كسرة ولا نص ولا شقة وحطوها وعينوها لا. معنى؟ وأيضا في عند ابن سعد هنا رواية بلفظ ما شبع من خبز بأدب أو يعني بإدابة بإدابة أخرجه مسلم في هذا عند مسلم. وابن سعد أيضا عنده قالت عائشة رضي الله عنها كانت تمر عليه أربعة أشهر أو تمر عليه أربعة أشهر ما أشبع من خبز البر وهذا من حديث أبي هريرة عن ابن سعد على كل حال روايات كبيرة في هذا في بيان بارك الله فيكم خشوع عيش النبي عليه الصلاة والسلام وقلة ذات اليد التي كان يعانيها صلى الله عليه وسلم وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كله يعني كفاف لأن الكثير ربما يفضي والقليل الحيون ربما يؤدي إلى تبرم التمنى وكان يطلب الكفاف عليه الصلاة والسلام قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط من خبز قط ولا لحم عندي من السلمين سعر من الشتين أنا محفوظ على كل حال في خلاف بين النسخ خلاف يسير قال من خبز قط ولا لحم إلا على رقبة يعني على ايه؟ تضييف لبعض الضيفان، فيضطر النبي عليه الصلاه والسلام لاكرامهم والتكلف لهم فياكل ويشرب. عرفنا يا اخوان؟ وتذكرون قصه ابي طلحه وام سليم لما جاء ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ابيات الفسح فلم يجد ما يشبع هذا الضيف من العشاء. فانتدب النبي عليه الصلاه والسلام بعض اصحابه، فانظر ابو طلحه لاكرام وطير هذا الضيف. وكانت القصه عن معروف وعن الشيخ. طيب، باب ما جاء في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب هو شيء من جد يلبس في القدمين وله عنق يتجاوز الكعبين. معنى اخوان مثله مثل الشراب الجورب، وهو شبيه بالحذاء. قال باب ما جاء في كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يلبس الكفين؟ هل مسح عليهما؟ من اي نوعين؟ من اي مكان؟ الى اخره. ما لونهما؟ قال حدثنا هناد بن السرير ابو السرير هناد بن يحيى، هناد بن السرير يحيى بن السرير ابو السرير التميمي ثقة من الفقه. الصوت ايها النساء، حدثنا وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاس ابو سفيان عن دلهم بن صالح وهو ضعيف، عن حجير ابن عبد الله، عن ابن بريد عبد الله بن بريد، عن ابيه بريد بن قصير صحابي الدين، ان النجاشي إما بفتح النون وإما بكسر النون لقب لملوك الحبشة، وكان اسم النجاشي الذي أسلم أصحابه، وكان من الملوك الذين دعوا النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام في كتاب أرسله صلى الله عليه وسلم، فأسلم مع عمرو بن ابن أمية عمر، فأسلم سنة 6 رضي الله عنه، صلى عليه النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الله، لانه لم يكن هناك مسلمين يصلون عليه. مات سنه 9 اما هو اسلم سنه 6 معنى يقول مات سنه 9 واسلم سنه 6 قرب له رضي الله عنه. قال ان النجاشي اهدى للنبي عليه الصلاه والسلام خفين اسودين سادتين، يعني خالصين مش ملونين في خطوط، اسود خالص اسود صفر، سادتين فتح الدال وبكسر الدال كلاهما، فلابسهما ثم توضا ومسح عليهما، معناه فلابسهما على الصفا ثم طوال ما الوقت ما مسح عليه الخط. وشروط مسح الخفين مع بعض، ان يلبس على الطهاره، ان يكون طاهرين في عينيهما وذاتهما المده الطاهره، ان يكون مسح في المده مقيم يوم وليله مسافر ثلاثه ايام بلالي، ان يكون مسح في الحدث الاصغر له عن يقول. كم الشروط مالك عند صاحب الشعر محمد يلا بسم الله؟ واحد، ان يلبس على طهارة نائية كاملة، ها احترازا من التيمم، نعم تفضل. الثاني لابد من التحمل، لابد من الصبر، تشويش على الفلوس، لابد يكون هناك تشويش على الفلوس وعلى الطلاب الاعتبار والحذاء. يلا بسم الله. اغلق يا شيخ ايه ده؟ مش لازم تنظر. سينكسر الزجاج بس كام كام؟ 10 هذه الضغط. هذه بعد. هذه انت لو شاهدت فتحتك تاخد عقوق. هذه جزاك الله خير. الان 4 شروط. بسم الله. 1 أن ينفس على الطاعة. في ذهنه وعينه. الثالث الملك. الرابع ألا يكون بس الحدث الأكبر، إنما هو الحدث الأصغر. لأن الحدث الأكبر سيوجب الاغتسال وسيضطر إلى الخلع. عرفنا؟ أحمد رزق. بسم الله. شروط المسح. 1 أن يكون أن ينبس على طهارة مائية كاملة. نعم. المدة في المدة ما يخرجش عن المدة. 4 هذه شروط متفق عليها. أما الشروط الأخرى فمختلفة. ونقف فيها بالواقع. ولسنا الآن في محل بسط هذه المسألة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. الشيعة رفضوا هذه المسألة. وردوا وانتوى حديث مسح الخفين المتواتر. عرفنا؟ طلبوا في باب الطهارة في 3 خطوات. باب المسح الخفين قالوا لا باب المسح. ثاني قالوا واجب مسح الرجلين. الثالث قالوا الكعبان المراد بهما ظهر القدمين، لا الكعبين اللذين في جانبي القدمين. كم مسألة الآن خلاص بها؟ 3 مسائل في باب الطهارة. معنى عليك الأولى رفض المسح على الخفين وأوجب المسح على القدمين، بينما الصحيح غسل القدمين طالما ما في كفر، طالما ما في جوانب، فوجوب وجوب غسل القدمين. الثالث الكعبين فين بقى؟ لو اني كده كريجة كوين لا فوق لا قالوا كده دولة زينة الضغط. ايوه قالوا دي الكعبين بقى. ده الكعب والكعب هنا واحد هنا واحد خلاص. انما ما قالوا الكعبين المعروفات في كل قدم كعبة. عند منطقة القدم والساق كعب عظمان لا في أهل. معنى يا إخوان في جانبين القدم. واضح هذه؟ ولا في حد مشكك في الكعبين؟ عندهم العقل من خلف الأرقام. العقل من الخلف. فين العقل يا شيخ مصر؟ أيوه العقل فين؟ تمام. أي المثال اللي بيركب فيه سير الصندوق ده أنا اسمه خلاص؟ طيب قال مش عارف أقول الكعبين ولا شيء. أيوه ارفع رجلك كده اعمل كده. لا حطها على بعض ثبتها. أيوه لا أيوه اللي بيجي تحط رجلك على لا فوق شوية في الوسط. لا في الوسط نزل شوية ارفع شوية بس العظمان في ظهر القدم. ظهر القدم من تحت هي وجه الرابع. ظهر القدم هنا والبطن هنا. خلاص؟ قال ثم توضا مسح عليه في مسرعيه المسح على الخفين ومسرعيه المسح على مسرعيه لبس الخفين. معنى هو والمسح على الخفين في الشتاء او في الصيف. في البيت او خارج البيت للمرأة الجالسة في البيت تمسح. المرأة اذا خرجت الرجل الكبير الصغير تمسح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو مالك ابن جميل بن طريف رأى في بغلان ابو رجاء. قال حدثنا يحيى ابن زكريا بن ابي زيد عن الحسن ابن عياش عن ابي اسحاق السبيعي عن الشعبي عام مشرفين الشعب قال قال المغيرة بن شعبة أبو سعيد الصحابي الجليل. الحديث احنا قلنا يا اخوان الحديث الاول في عين سلام بن صالح لكن هو حسن بن علي مطلوب هذا الثاني. قال المغيرة بن شعبة اهدى دحية للنبي دحية للنبي عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة كان الصحابي الجليل كان ينزل جبريل على صورته في بعض الاحيان اهدى له ايه اهدى له خفه خفين فلمسهما وقال اسرائيل عن جابر عن عامر من عامر احسنتم وجابر بن من يزيد الجوعان وجبه فلبسهما حتى تخرقا لا يدري أذكي عندكما كان هما أم لا؟ ها؟ لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام أذكي عندي هنا بالنسبة لعندي أذكي أذكي أذكي هما أذكي تمشي تمشي بمعنى أذكي هما أم لا؟ يعني أذكي في دليل ان الشيء الذي يكون مجهولا يحمل فيه الامر على الاصل اصل الاشياء طهاره اصل الاشياء طهاره النبي عليه الصلاه والسلام جاهلا لم يعرف هما ذكي ام لا لم يكن يعرف صلى الله عليه وسلم هما قد من جلد قد ذكي ام لا ها فيعرف عليه الصلاه والسلام الحديث هذا بارك الله فيكم حديث صحيح يعني حذفية أو ذبح ذبيحة شرعية عرفنا يا إخوان؟ طيب إذا كان يا إخوان أنت متأكد فعلا أنهما لم يبكى الجلد هذا من حيوان غير مأكول اللحم لا تستعمله لا تستعمله في العبادة واحد يلبس خفين من مثلا من جلد الحمار لو جمل جلد الحمار لا يطهر لا تستعمله سجادة لا تستعمله قبة تلبسه الصلاة لا تستعمله جاكيت تلبسه الصلاة معنى؟ إنما تستعمله في الأشياء إيه؟ في الأطعمة الجميلة كالعدس والرز كالكون واليابسة إلى ذلك لا بأس تستعمل لشنطة وعاء وبنظارة في الأشياء اليابسة الجادلة في الأطعمة الجادلة أما في الأطعمة الرطبة لا لأن الراجح أنه لا يطهر من جلد الميتة إلا ما كل لحم أرد يا إخوان إلا ما كل لحم الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لابس الخفين على الواقع وأيضا الشاهد فيه أنهما تفرقا فيجوز المسح الخفين المفرقين خلافا لما اشترطه بعض الفقهاء لان الخف المفرط لا يشرع المسح عليه وهذا غير صحيح وايضا في ان الاشياء ان جهل امرها من ناحيه الطهاره والنجاسه رجعنا الى الاصل قال ابو عيسى وهو من ابو عيسى من بقى من مين من الشعراء ولا من بلاد نهران من بلاد كده من الجزائر طيب من بلاد كده طيب في كلمة الأيام دي في بلاد إيران قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليم ليس بهذا ليس بالسليم ربنا يقول طب اكتفي بهذا الخط على أمل لقائكم بعد المغرب إن شاء الله مع مادة الفقه الإسلامي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان يستعدون للصلاة